قال المصنف حفظه الله تعالى وإياكم: باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة. إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة: الإفراد، وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. والقران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع. والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق وتقصير، ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع. ذكر المصنف بعد أن ذكر ما يتعلق بأن الباب يتعلق بالتروية ويوم عرفة، لكنه أراد أن يمهد لذلك ببيان أنواع النسك، حتى لأن ما بعد التروية كل الأعمال واحدة ما عدا الهدي على المتمتع والقارن والسعي على المتمتع إن لم يسعى، إن كان ولو سعى عند طواف العمرة، والبقية الأعمال واحدة، لأن من أحرم بعد يوم في يوم التروية وتوجه إلى منى بقية الأعمال كلها واحدة. والمقصود أن المسلم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: إن أراد الحج وحده فإنه يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ثم إنه يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويتحلل ويقصر ويتحلل التحلل الأول ثم التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة والسعي، والثاني القران، وهو أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا كالمفرد غير أن عليه الهدي. والثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة فقط، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وانتهت عمرته، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مسكنه الذي يسكنه في مكة. والمتمتع والقارن عليهما الهدي، والمفرد ليس عليه هدي. والمفرد والقارن يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة، والمتمتع يحل من إحرامه ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية. أما بقية الأعمال من يوم التروية ويوم عرفة ومبيت المزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة وطواف الوداع المبيت بمنى، فالبقية الأعمال كلها واحدة، لا فرق فيها بين تمتع وقران وإفراد. نعم. قال: ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى توجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، انتهى. هذا ما يتعلق بمن يعني من أدى العمرة في أشهر الحج وكان مقيما بمكة أو خارجها، وجاء يوم التروية الذي هو اليوم الثامن، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون لقلة المياه من مكة ويذهبون به إلى منى. أما الآن ولله الحمد والمنة فالمياه في كل مكان، فنسأل الله المزيد من فضله. يعني كانوا يعيشون ضنك حتى من جهة المياه قديما، ولذلك سمي الحج جهادا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإذا جاء ذلك اليوم أحرم من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في مكة أو كان دون المواقيت خارج مكة. أما إذا كان قبل المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يحاذيه أو يمر عليه، يحرم من أي أول ميقات يحاذيه أو يمر به. فإذا في ذلك اليوم الذي هو اليوم الثامن يحرم بالحج، ولا يلزمه أن يذهب ويطوف إذا كان من أهل مكة أو مقيما بمكة أو كان قد أدى عمرته، لا يلزمه أن يذهب ويطوف بالبيت، بل إنه يحرم ثم يصعد إلى منى مباشرة، سواء كان من أهل مكة أو كان مقيما بها ممن أدوا العمرة أو كان ممن أحرم من دون المواقيت، فإنه يصعد إلى منى ولا يلزمه، بل لا يشرع في حقه طواف القدوم. يشرع حق طواف القدوم من أحرم مفردا أو قارنا من الميقات أو من خارج مكة. وأما من جاءهم يوم التروية وهم في مكة فإنهم يحرمون من منازلهم ثم يصعدون، يحرم من منازلهم ثم يصعدون إلى منى. نعم. قال: وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية فيلبي عند عقد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات، يسمع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع، لقول جابر رضي الله عنه: وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وليس ذلك واجبا بل سنة، وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك. وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك، وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب. أولا يا إخوتا أنبه إلى شيء، ينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يتنصل من بعض النسك بدعوى أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة وهذا مستحب، بل إن ترك السنن إذا كان على سبيل التهاون والاحتقار فإنه يأثم به التارك. ولذلك كثير من الناس يقول نحن نذهب إلى عرفة مباشرة وهو موجود في مكة، هو لو كان مأذورا يعني جاء متأخرا وصعد إلى عرفة مباشرة لم يدرك يوم التروية هذا لا شيء عليه، لكن شخص مقيم في مكة ووصل إلى مكة ويقول لك أنا من أجل الزحام أريد أن أسبق إلى عرفة، هذه بدعة فيها مخالفة من وجهين. الوجه الأول أنها بدعة لم يقل بها أحد من أهل العلم، والوجه الثاني أنه ترك وفرط في سنة أو واجب عند بعض أهل العلم وهو المكث في منى يوم التروية وليلته، والثالث أن غاية ما هنالك أنه يطلب الراحة، والحج لا يخلو من تعب يا أخي الكريم، لتتعب أكثر تنال أجرا أكثر، إنما الأجر على قدر النصر، فانتبه لهذا يا عبد الله. الأمر الرابع، ما الذي يجعلك تجزم أيضا أنها سنة وما يدرك لعلها تكون واجبة، ثم ما الذي يجعلك تفرط في هذا الخير وأنت جئت من بلادك تريد حجا مبرورا، والحج المبرور هو الذي يؤدى كما أداه من؟ كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحذر أخي الحاج من هذا التساهل والتهاون. طيب لو قال إن السائقين أو المطوفين وهؤلاء يكثرهم جهل أو مبتدعة، لو قال إن السائقين والمطوفين ألزمونا بأن نتجاوز إلى عرفة، أقول لك أرفض ولا تطعهم، واذهب إلى أقرب مسؤول وقل له نحن نريد حجا مبرورا ووالله سيلزمونهم لك بالمكس في منى، شاوى ما بو إن شاء الله سيلزمونهم لك. لكن المشكلة ليست هذه، المشكلة أنك أنت تريد الراحة وتريد النوم وتريد الرفاهية، هذه المشكلة. إن كنت صادقا أرفض، قل أنا لا أتجاوز منها، لا أتجاوز منها حتى أؤدي حجا كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يكون جماعي، يكون رفض جماعي منكم جميعا كل الحملة، أفهموهم أن ترك هذه الشعيرة لا يجوز، لا يجوز البتة، لكن لو فاتك ويعني حيلة بينك وبين ذلك بسبب تأخرك صحيح أنه ليس عليك شيء، لكن ما دمت قادرا فافعل، ثم تمكث في منى كما ذكر جابر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم دفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وكل صلاة تؤديها في وقتها مع قصر صلاة العشاء، مع قصر الظهر والعصر والعشاء، وكل صلاة تصلى في وقتها، وتكثر من التلبية والذكر والدعاء، قراءة القرآن، ترفع صوتك بالتلبية في كل لحظة، بمجرد أن تحرم من مكة وأنت صاعد إلى منى ترفع صوتك بالتلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها، وتكثر من هذا إلى أن ترمي جمرة، إلى أن تصل إلى العقبة، إلى أن تصل إلى العقبة قبيل الرمي تقطع التلبية، وأكثر منها ولا تضع أوقاتك في القيل والقال والتدخين الفاسد الفسق المعصية، ولا تضع أوقاتك بالجلوس على القيل والقال فضلا عن المحرمات الكثيرة التي قد يجلس عليها بعض الناس،

لأن الحج عرفة، وعرفة والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. وثالثا وقت الوقوف ذكر الشيخ أنه يبدأ من الزوال إلى الفجر، ولعل الأولى أنه يبدأ من الصباح. فلو أن يعني هو السنة يكون بعد الزوال، لكن لو أن إنسانا وقف قبل الزوال ثم حال ظرف دون استمراره في الوقوف لمرض أو نحوه، وكان قد وقف ولو ساعة من أي لحظة من نهار عرفة أو ليلها، فإنه يجزئه ذلك إن شاء الله، ولو كان قبل الزوال إذا حيل بينه وبين الاستمرار في الوقوف بسبب مرض أو نحوه. رابعا أنه لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس وسقوط قرصها تماما، بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فلا حج له وحجه باطل، ولكن الذي عليه الجمهور أنه يكون آثما ومع ذلك عليه ماذا؟ دم يذبحه بمكة لفقراء الحرم. خامسا أنه يجب استغراق كل يوم عرفة في الذكر والدعاء والتلبية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه، ويستمر ذلك طويلا إلى أن يتم غروب الشمس. سادسا أنه يصلي الظهر والعصر ولو خارج حدود عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بنمرة ثم دخل إلى عرفة، وقال وقتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن عرنا. ثامنا أن الدعاء الجماعي بدعة سواء في عرفة أو في غير عرفة. الدعاء الجماعي الذي يفعله بعض الناس بدعة من البدع، كل واحد يخلو بنفسه ويناجي ربه ويسأله ما شاء من خير الدنيا والآخرة، بشرط أن لا يكون في هذا الدعاء اعتداء أو تعد أو نيل من المسلمين. فإن السنة أن تستمر في الدعاء إلى غروب الشمس، وأن تدعو بما يفتح الله به عليك. أما الذين يتحضرون يجتمعون مجموعات ويدعون بأصوات جماعية هذا ليس فيه لا خشوع، فضلا عن كونه بدعة وأنه خلاف السنة. الأمر التاسع الذي أريد أن ننبه عليه أن أفضل دعاء هو دعاء يوم عرفة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي من قبلي، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثر من التلبية ومن هذا الدعاء الذي سمعته الآن، وإياك أن تشتغل ب أو هذا يكون الأمر العاشر. الأمر العاشر اشتغل بالدعاء يا عبد الله، ولا تشتغل بأخذ الصور والتمسح هنا وهناك والتنقل بين الجبال والوهاد، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى وسله ما شئت من خير الدنيا والآخرة. أخذ الصور لا ينفعك بل يضرك، لأن التصوير محرم، فلا تفعل منه إلا ما اضطررت إليه من بطاقة أو جواز أو نحو ذلك. أما أن تأخذ لك صور أنت كما يقول المتحضرون والمدام، أو أنت وأمك وأنت وأختك وبجوار الجبل الفلاني والجبل الفلاني والجبل الفلاني، انت جاي تتنزه وتلعب كأنك ولا جاي تحج لله عز وجل. اقبل على الله واترك عنك ونيات الطريق. الامر الحادي عشر، لوحظ بعض الحجاج وهم يكومون اكواما من التراب، فلما سألناهم قالوا هذه تشهد لنا يوم القيامة. اكوام من التراب في عرفة، كونون اكوام من التراب من اجل ان تشهد لهم، هذه تشهد عليهم انهم فعلوا منكرا وبدعة. نعم. الامر الثاني عشر، اننا نسمع في يوم عرفة اذكارا شركية، ويتوسل بالاولياء والصالحين، اذا كان توسلا فهو بدعة، واذا كان دعاء مباشرا بان تتخذ واسطا بينك وبين الله فهو شرك ينقل عن الملة ويخرج من حظيرة الاسلام. فانتبه يا عبد الله، واشتغل بما جئت من اجله، اشتغل بما جئت من اجله وهو الحج، واياك في ذلك اليوم ان تضيع وقتك بين الصور والفجائر والتدخين وتكويم التراب والتصوير وما الى ذلك من ما ينشغل به كثير من الناس. اقبل على الله سبحانه وتعالى وتأكد من وقوفك داخل حدود عرفة. الامر الثالث عشر والاخير، ان ما يسمى الان بجبل الرحمة ليست له ميزة على غيره، واسمه الحقيقي جبل إلال، تسميه بجبل الرحمة بدعة، اسمه جبل إلال، جبل إلال على وزن فعال وليس جبل الرحمة، نسأل الله أن يرحمنا. فلياكم والانشغال بهذا الجبل، بعض الناس لا يرجع حتى وقف في رأس الجبل، بدلا من أن يجلس ويدعو ربه ويتوجه إليه يهمه أن يزاحم الناس على رأس هذا الجبل، وربما تقاتلوا على قمته، ربما تقاتلوا على قمته من أجل الوصول إليه، وبعضهم يصلي عليه وبعضهم يأخذ من حجارته، وهذا كله دجل وسافة ما أنزل الله به من سلطان. لا فرق بين هذا الجبل وبين أي بقعة من عرفة، لا فرق بين هذا الجبل وبين أي بقعة من عرفة. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن عرنة. ولم يقل اذهبوا الى جبل إلال البتة. فانتبهوا، فان هذا يوم له ما بعده، وشاهد ومشهود قد اختم الله به سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ويباهي الله باهل عرفة ملائكته، فاروا الله من انفسكم خيرا في ذلك اليوم العظيم. نعم. باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها، والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. بعد غروب الشمس يدفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق الخصواء يعني ناقته الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخلفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الازدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام. قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى مشاعر والتنقل بينها. هنا يتكلم الشيخ عن الدفع إلى مزدلفة، فإذا تأكدت من سقوط قرص الشمس وغربت تماما تأفت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بعد تأكده من غروب الشمس ركب ناقته وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وشنق لها العنان يعني شد لها الزمام مع السكينة وأمر بالسكينة، فكان يلوح للناس ويقول لهم السكينة السكينة، وإذا مر بمتسع نص يعني أسرع أرخى لها العنان، فإذا جاء في ضيق أو زحمة أو ازدحام شد لها ذلك. وعلى المسلمين في ذلك اليوم أن يتراحموا، لأن الانصراف من عرفة إلى المزدلفة من أشد الأوقات ازدحاما، وعليهم أن يلزموا السكينة وأن يدعوا لإخوانهم المسلمين وأن يشتغل بالذكر والتلبية والاستغفار بقول الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فانتبه، يعني إذا ينبغي أن تتنبه في أن تؤدي نسكك كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إحياء تلك الليلة كما سنبينه، بل إذا وصلت تبدأ بالصلاة. نعم. قال: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بعدها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. هنا يشرح الشيخ حفظه الله مسألة المبيت. أول ما تصل إلى مزدلفة بعد أن تسير بسكينة ووقار كما أسلفنا، أول عمل تقوم به قبل حط رحلك هو أن يؤذن أحدكم ثم يقيم، فتصلون المغرب ثلاث ركعات، ثم يقيم فتصلون العشاء ركعتين، ولو كان ذلك مبكرا أو متأخرا، يعني سواء في أول الوقت في وقت المغرب أو في وقت العشاء، في الوقت الذي يصل فيه ماذا؟ من؟ الحاج إلى المزدلفة التي سميت بذلك لازدلاف الناس إليها وتجمعهم فيها، ولذلك تسمى جمعا أيضا، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ثم بعد أن تفرغ من الصلاة تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة نام حتى طلع الفجر. قد يسأل أحد عن الوتر، في الغالب لا يكون قد ترك الوتر، فإنه ما كان يترك الوتر وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، فلا يتصور أنه ترك الوتر من ركعة واحدة ولا 11 ركعة، فلا بد ان يكون قد اداها. فعلينا ان نتاسى به. بعض الناس يعني يجعلون تلك الليلة ليلة قيام، اما يصلون طول الليل او يشتغلون باذكار معينة. والاشتغال باذكار ما انزل الله بها من سلطان، انما كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اضطجع حتى الفجر، فلنقتدي به. وبعض الناس يشتغل بالصراخ والصياح يعني سواء بالقصص والحكايات، فيضيع اوقاته سدى. نام يا اخي، صلي الوتر بعد العشاء ونام مباشرة الى ان يطلع الفجر، لان تلك الليلة من اصعب الايام حيث يكثر فيها الازدحام، والناس قد جاءوا من عرفة وقد يعني اصابهم شيء من التعب بعرفة من جراء يعني المكس والوقوف والتوجه، فقد يكونوا ارهقوا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع الفجر، ولا يجوز الانصراف قبل طلوع الفجر الا لضرورة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة وللضعفة بعد منتصف الليل، يعني في الثلث الاخير من الليل. اما قبل ذلك فلا يجوز، قبل ذلك لا ينبغي لك ان تنصرف بدون عذر، بدون عذر لا تنصرف، وانما صلي بها الفجر ثم توجه الى القبلة في اي مكان شئت من مزدلفة، وادعو الله طويلا الى قبيل طلوع الشمس، الى قبيل طلوع الشمس، ثم تتوجه الى منى. وعلينا ان نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا نغادر الا قبيل طلوع الشمس. نعم. قال: فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسهروا. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئ البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك. قال في المغني: ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة. هنا مسائل تتعلق بليلة المبيت بالمزدلفة، وذلك أن الحاج الذي ليس عنده واحد من الضعفاء فالمشروع في حقه أن يبقى إلى ما بعد الفجر ويدعو الله طويلا ثم ينصرف قبيل طلوع الشمس، وليس له أن يغادر قبل ذلك. الذي عنده بعض من الضعفاء والمعذورين فلا بأس أن يدفع بعد غروب القمر في ليلة العاشر، ولكن عليه ألا يرمي إلا في النهار، لا يذهب ويرمي. هذا هو صحيح من أقوال أهل العلم، لأن الرمي له أوقات محدودة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى حتى الذين أرسلهم وهم ضعفاء أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. يقول ابن عباس وكان يضرب على أطفالنا ويقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. السقاة والرعاة ومثلهم فيما أرى الذين يعملون في المستشفيات ومن في حكمهم إذا لم يتمكنوا من المبيت فلا يلزمهم ذلك، وأيضا لا ينبغي للمسلم أن يتحيل على هذه الرخصة من أجل الراحة فقط. فالمقصود أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقصي مزدلفة إلى ما بعد الفجر وإلى أن يسفر جدا، فانتبهوا لهذا ولا تفرطوا فيه. بل إن بعض أهل العلم يرى ركنية مزدلفة لحديث عروة بن المدرس عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وقال يا رسول الله لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا في جوة الجبل إلا صعدته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وفقد صح حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا انتبهوا لهذا وتقيدوا. بعض الناس أول ما يصل يشتغل بالحجر، هذه نسيت ننبه عليها. الحجر ليس بلازم أن يكون من مزدلفة، بل يجوز من أي مكان، من أي مكان تأخذ الحجر، ولا يشترط أن يكون من مزدلفة. وبعض الناس يغسله وهذا بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ الحصى إلا في الطريق من منى إلى مزدلفة، ولم يجمع حصى الأيام الثلاثة أو الأربعة. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، بقول عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير تبير أشرق تبير كيما نغير كيما نغير أشرق تبير كيما نغير. وسبير اسم جبل يطل على مزدلف يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما. فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، هذا هو الأفضل. أو يأخذه من مزدلفة أو من منى، ومن حيث أخذ الحصى جاز، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته القط بي الحصى، فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخلف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء أكبر من الحمص قليلا، ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم. هنا يكمل الشيخ حفظه الله ما ينبغي التقيد به من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من الانطلاق من مزدلفة قبيل طلوع الشمس بقليل. وما الحكمة؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، وكان أحدهم يقول: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل يطل على مزدلفة، يعني يطلبون يقول: أسرعي أيتها الشمس حتى ما نغير إلى منى، ونغير يعني نجري بسرعة حتى نصل إلى منى. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة وشرع لنا أن ندفع متى؟ قبيل طلوع الشمس، ثم يمشي وعليه السكينة إلى أن يأتي محسرا وهو وادٍ صغير بين مزدلفة ومنى، عندها يسرع لأنها كما ذكر منطقة عذاب أهلك فيها أصحاب الفيل، ونحن مأمورون إذا مررنا بآية عذاب أو بمكان عذاب أن نسرع وأن نبكي أو نتباتى، صلى الله العافية والسلامة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلتقط له سبع حفيات مثل حصى الخد صغير جدا أكبر من الحمصة بقليل، فلا ترمي بالنعال ولا بالحجارة الكبيرة، ولا تقول خذ يا إبليس خذ يا شيطان، وإنما قل الله أكبر مع كل حصاة فقط، لا يلزمك غير هذا ولا تفعل غير هذا. ثم بعد ذلك ترمي جمرة العقبة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والمهم أن نتقيد، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخذ مثل حصى الخبز وهي التي تجعل بين الأصبعين ليحذف بها قال عليه الصلاة والسلام: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالرمي بالحجارة الكبيرة من الغلو، والرمي بالنعال من الغلو، فلا يستهوينكم الشيطان فتقلد الناس الجهلة الذين ربما يفعلون شيئا من هذه الأشياء.